وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع. إذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع. لماذا؟ لتعذرهما. يعني مثلا إنسان اشتد عليه بوله منحبسا وكان في طريق فأخذ في صحراء فأخذ عنه يمنة ثم نزل لقضاء حاجته، فهنا يقال يقدم اليمنى، وإذا دخل قدم اليسرى وإذا خرج قدم اليمنى، أم لا يقال؟ لا يقال، لتعذرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.